صلى سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين العليكين جميعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بالدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا رحمكم الله تعالى أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى أحسن مصدر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون لقطتوا آثار سنن سيد المرسلين صلى الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن السنن هي الأنواع تزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم وإن الحب هو الإيمان كله على لا إيمان لمن لا محبة له على لا إيمان لمن لا محبة له على لا إيمان لمن لا محبة له رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا إياكم بسنته وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا وإياكم على ملته وحشرنا إياكم في سمرته وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا صائغا لا نظمع بعده أبدا وادخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورأفته إنه هو الرؤوف الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والظلم لا ينصى والديان لا يموت اعمى المشيط كما كلم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا جرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا جرى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من حاض وقام صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالحق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الناطق بالصدق والصدع أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحلال والإيمان وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الإمامين الهمامين سيدين شهيدا أبي محمد بن الحسن وعلي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أضليه الشريفين البخار من الأدماء في الحمزة والأبار وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة والصائد صحبة مقابين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من مكرتنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واهضل من خضل بنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وحم وعظم وأكبر.